هي سيدة من سيدات قبيلة مضر التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم حصن القبائل العربية، وهي شاعرة مخضرمة من شعراء العربية الكبار، عاشت زمنا في الجاهلية وأدركت صدر الإسلام فدخلت دين الحق وبذلت له أولادها جميعا وتشرفت بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شاعريتها الفذة حين قال فيها عليه الصلاة والسلام: إنها أشعر الناس، فيما قال عنها التاريخ: إنها واحدة من أعظم من كتب المراثي في الجاهلية، وواحدة من أعظم من صبر واحتسب إلى الله في الإسلام. إنها الخنساء بنت عمرو، نابغة الشعر وسيدة الصبر والمراثي. هي تماضر بنت عمرو بن الرشيد بن ثعلبة بن امرؤ القيس من بني سالم من قيس عيلان من قبيلة مضر من أهل نجد في شبه الجزيرة العربية. لقبت بالخنساء وهي صفة تعني انخفاض قصبة الأنف أو تأخر الأنف عن الوجه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوها خناس، وقد غلب لقبها على اسمها فالتصق بها ليختزل مكانتها كشاعرة مشهورة اعتبرت من أشهر شواعر العرب وأنبغهن. عاشت الخنساء جل عمرها في الجاهلية، وقد تزوجت من ابن عم لها هو رواحة بن العزيز السلامي، وولدت له 4 ذكور. في عام 612 ميلادية قتل هاشم ودريد ابن حرملة أخاها معاوية، فقامت الخنساء بتحريض أخيها الأصغر صخر على الثأر، واستطاع الأخير قتل دريد انتقاما لأخيه، لكنه أصيب وتوفي في عام 615 ميلادي. وقيل إن الخنساء أصيبت بالعمى من شدة بكائها على موت أخيها، وصخر وأخو الخنساء من أبيها، وكان هو أحب إخوان الخنساء إلى قلبها، حيث كان حليما جوادا محبوبا بين أبناء العشيرة، وكان يقف دائما إلى جانبها يمد لها يد العون ويرعاها. ولما قتل أخوها صخر ظلت ترفيه وذا عصيت مرثيتها أو بكائيتها بين العرب حتى طغت شهرتها على باقي أشعارها. وقيل للخنساء يوما: صفي لنا أخويك صخرا ومعاوية. فقالت: كان صخر والله جنة الزمان الأغبر وزعاف الخميس الأحمر، وكان والله معاوية القائل الفاعل. وسئلت مرة أيهما كان أسنى وأفخر، فقالت: أما صخر فحر الشتاء، وأما معاوية فبرد الهواء. قيل لها: أيهما أوجع وأفجع؟ قالت: أما صخر فجمر الكبد، وأما معاوية فسقام الجسد. وأنشدت تقول: قمران في النادي رفيقا محتدي، في المجد فرعا سؤددا متخيري. وكان أشهر ما رفت به الخنساء أخاها صخرا قولها: قذا بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار. كأن عيني لذكراه إذا خطرت، فيض يسيل على الخدين مدرار. تبكي لصخر هي العبراء قد ولهت، ودونه من جديد الترب أستار. تبكي خناس على صخر وحق لها، إذ رابها الدهر، إن الدهر ضرار. وبزغ نور الإسلام بنزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتأمل في غار حراء، ثم وهو يدعو إلى الهدى ونور الحق في مكة المكرمة، فخاض مخاضا عسيرا وهو يقارع مشركي قريش قبل أن يولد ولادة جديدة صنعتها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. وأدركت الخنساء الإسلام وقصدت المدينة المنورة لتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن وفد قومها من بني سليم. وأدرك النبي مكانة الخنساء وأكرم وفادتها، فكان صلى الله عليه وسلم يستنشدها ويعجب بشعرها وهو يقول: هيه يا خناس، ويومئ بيده. وقد عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر الناس. فقيل لما قدم عدي بن حاتم الطائي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحادثه فقال: يا رسول الله، إن فينا أشعر الناس وأسخى الناس وأفرس الناس، فأما أشعر الناس فامرؤ القيس بن حجر، وأما أسخى الناس فحاتم بن سعد، وأما أفرس الناس فعمر بن معد يكرب. فقال: ليس كما قلت يا عدي، أما أشعر الناس فالخنساء بنت عمرو، وأما أسخى الناس فمحمد، وأما أفرس الناس فعلي بن أبي طالب. ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الخنساء وبها ندوب في وجهها فقال: ما هذه الندوب يا خنساء؟ قالت: من طول البكاء على أخوي. قال لها: أخواك في النار. قالت: ذلك أطول لحزني عليهما، إني كنت أشفق عليهما من النار، وأنا أبكي اليوم لهما من النار. وأنشدت وقد تلون شعرها بقيم الإسلام العظيم وقائلة والنعش قد فات خطوها: لتدركه يا لهف نفسي على صخري، ألا ثكلت أم الذين غدوا به إلى القبر، ماذا يحملون إلى القبر؟ وأدركت الخنساء رقعة الإسلام تتسع ورقعته تنتشر خارج الجزيرة العربية. وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لها في السنة 14 للهجرة موقف بطولي عظيم توقفت عنده ذاكرة الأدب والتاريخ، لأنه قلما تقفه أم. فقد خرجت الخنساء مع أولادها الأربعة في جيش معركة القادسية التي كانت من المعارك المصيرية بين المسلمين والفرس على أرض العراق. وقد راحت الخنساء تحمس أولادها عشية المعركة في وصية خلدتها كتب الأدب والتاريخ، قالت فيها: إنكم يا بني أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، وإنكم لبن أب واحد وأم واحدة، ما هجنت أباكم ولا فضحت أخوالكم. قد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا أصبتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، وبالله على أعدائه مستنصرين. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها وأضرمت لظا على سياقها وحلت نارا على أوراقها، فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها، تظفروا بالغن والكرامة في دار الخلد والمقامة. وذهب أبناء الخنساء الأربعة إلى ساحة القتال مملوئين بما بثته فيهم الأم العظيمة من شجاعة وعزيمة وإيمان، فقاتلوا وأبلوا أحسن البلاء حتى قتلوا جميعا. وبلغ الخنساء خبر استشهادهم فقالت صابرة محتسبة عبارات مقتضبة خلدها التاريخ: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. أكرم الخليفة عمر بن الخطاب مقام الخنساء، وكان رضي الله عنه يعطيها أرزاق أولادها الأربعة الذين استشهدوا وحصتهم من الغنائم، حتى استشهد في العام 23 للهجرة. وما هو إلا وقت قصير حتى توفيت الخنساء أوائل خلافة عثمان بن عفان في السنة 24 للهجرة، وقد جعل منها الإسلام أما صابرة شجاعة نبذت عويل المراثي واحتسبت إلى الله في استشهاد أبنائها الأربعة في موقف لم يعرف التاريخ له مثيلاً.